يقول السائل: ما حكم إعطاء زكاة المال لابن الفقير، وهل يختلف الأمر إذا كان للابن مسكن خاص؟ الجواب: عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يجوز للرجل أن يعطي الزكاة لولده الفقير البالغ القادر على الكسب، حتى ولو كان له مسكن خاص، فالمسكن هذا من الضروريات ولا يعد به غنيا، يعني حتى لو كان يسكن في شقة أو في بيت ملك، لكن ليس معنى هذا أنه غني، فقد يكون دخله لا يكفيه. إذا كان دخله لا يكفيه فيجوز لوالده ويجوز لأمه أن يعطياه من زكاة المال، بل هو أولى من غيره، لأن الإنفاق على الولد البالغ القادر على الكسب ليس واجبا، أما الولد البالغ غير قادر على الكسب، يعني أنه صاحب عاهة، فهذا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأنه يجب على الوالد أن يعطيه أن ينفق عليه نفقة واجبة. والله تعالى أعلم.